بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى سورة الأحزاب إلى الآية 57 من آيات السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى متهددا ومتوعدا من آذاه بمخالفة أوامره وارتكاب زواجره وإصراره على ذلك، وآذى رسوله صلى الله عليه وسلم بعيب أو بنقص عياذا بالله من ذلك. قال عكرمة رحمه الله في قوله إن الذين يؤذون الله ورسوله، قال نزلت في المصورين. والمقصود بالمصور اللي هو من يصنع تمثالا يعني كاملا لإنسان أو حيوان، أو يعني يرسم باليد يعني صورة كاملة لإنسان أو حيوان. فهنا يعني عكرمة يقول نزلت في المصورين. قال وفي الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب ليله ونهاره. قال ومعنى هذا أن الجاهلية كانوا يقولون يا خيبة الدهر فعل بنا كذا وكذا، فيسندون أفعال الله تعالى إلى الدهر ويسبونه. يعني الدهر مخلوق من مخلوقات الله لا يفعل شيئا، كل شيء هو بأمر الله سبحانه وتعالى، فهم يعني يسبون من فعل بهم كذا وكذا، مثلا من فقر أو مرض أو يعني بلاء حل بهم، فينسبون ذلك إلى الدهر ثم يسبون الدهر. فهم في حقيقة أمرهم هم يسبون من يعني قدر عليهم هذه الأمور، وهذه الأمور إنما قدرها الله سبحانه وتعالى. فهذا معنى يسب الدهر وأنا الدهر، يعني ما ينسبونه إلى الدهر هو يعني من فعل الله سبحانه وتعالى. قال فيسندون أفعال الله تعالى إلى الدهر ويسبونه، وإنما الفاعل لذلك هو الله عز وجل فنهى عن ذلك. هكذا قرره الشافعي وأبو عبيد وغيرهما من العلماء رحمهم الله تعالى. يعني هذا الحديث في الصحيحين فيه أيضا يعني توضيح لمعنى الآية الكريمة، أن الإنسان قد يقع منه ما يؤذي الله عز وجل، فالحديث يوضح ذلك. وفي الآية الكريمة إن الذين يؤذون الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. قال وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله يؤذون الله ورسوله، قال نزلت في الذين طعنوا في تزويجه صفية بنت حيي بن أخطب. صفية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها كانت يهودية، وأبوها حيي بن أخطب كان من زعماء اليهود، وقتل أبوها، والنبي عليه الصلاة والسلام تزوج بصفية رضي الله عنها وأسلمت وتزوج بها النبي عليه الصلاة والسلام، طعن بعض الناس في ذلك فنزلت الآية الكريمة. قال والظاهر أن الآية عامة في كل من آذاه صلى الله عليه وسلم بشيء، من آذاه فقد آذى الله، كما أن من أطاعه فقد أطاع الله. يعني دائما القاعدة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني حتى لو فرض أن الآية نزلت لهذا السبب خاصة، إلا أن لفظها عام يشمل يعني كل من آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كما قال الإمام أحمد حدثنا يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبيدة بن أبي رائطة الحزاء التميمي عن عبد الرحمن عن عبد الله بن المغفر المزني رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. وهذا يوضح يعني كما سيذكر الإمام كثير رحمه الله أن الرافضة أخذهم الله، الشيعة والروافض هم يعني أحق الناس بهذا الوعيد الذي في هذه الآية، لأن الوعيد هو لمن آذى الله ورسوله، وأن الله سبحانه وتعالى لعن الذين يؤذون الله ورسوله كما في الآية الكريمة إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه من أبغض الصحابة أو سبهم فقد آذاهم، ومن آذى الصحابة فقد آذى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن آذى النبي فقد آذى الله سبحانه وتعالى. فإذا من وقع منه سب للصحابة فقد آذى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وكان مستحقا للوعيد الذي في هذه الآية. قال وقد رواه الترمذي من حديث عبيدة بن أبي رائطة عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن المغفل به، ثم قال وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقوله في الحديث عليه الصلاة والسلام الله الله في أصحابي، يعني خافوا الله أو اتقوا الله في أصحابي. قال وقوله سبحانه وتعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، يعني بعد الوعيد لمن آذى الله وآذى الرسول صلى الله عليه وسلم جاء الوعيد لمن آذى المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. قال أن ينسبون إليهم ما هم براء منه لم يعملوه ولم يفعلوه، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وهذا هو البهت البين، أن يحكي أو ينقل على المؤمنين والمؤمنات ما لم يفعلوه على سبيل العيب والتنقص لهم. ومن أكثر من يدخل في هذا الوعيد الكفرة بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ثم الرافضة الذين يتنقصون الصحابة ويعيبونهم بما قد برأهم الله منهم. يعني أيضا الآية الثانية والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات، يعني أحق الناس بها الرافضة أيضا بعد الكفرة بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام. قال ثم الرافضة الذين يتنقصون الصحابة ويعيبونهم بما قد برأهم الله منهم ويصفونهم بنقيض ما أخبر الله عنهم، فإن الله عز وجل قد أخبر أنه قد رضي عن المهاجرين والأنصار ومدحهم، وهؤلاء الجهلة الأغبياء يسبونهم ويتنقصونهم ويذكرون عنهم ما لم يكن ولا فعلوه أبدا، فهم في الحقيقة منكوس القلوب يذمون الممدوحين ويمدحون المذمومين. قال: وقال أبو داود حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز عن ابن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد ارتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. يعني هذا تفسير البهتان، فقد احتملوا بهتانا، فالبهتان هو أن يعيب أخاه المسلم بعيب ليس فيه، يفتري عليه عيبا ليس فيه ويتهمه به، فهذا هو البهتان. أما أن يعيب أخاه المسلم بعيب هو فيه فهذه هي الغيبة التي أيضا توعد عليها النبي عليه الصلاة والسلام ونهى عنها. فقال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. قال: وهكذا رواه الترمذي عن قتيبة عن الدراوردي به، ثم قال: حسن صحيح. قال: وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا معاوية بن هشام عن عمار بن أنس عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أي الربا أربى عند الله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أربى الربا عند الله استحلال عرض امرئ مسلم. يعني أشد أنواع الربا، الربا معناه في اللغة الزيادة، فيعني أشد أنواع الربا الذي فيه يعني زيادة في الإثم وزيادة في الجرم وما يستحق العقاب، فأرض الربا استحلال عرض امرئ مسلم. ثم قرأ: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. استحلال عرض المسلم، العرض هو موضع المدح والقدح من الإنسان، يعني عرض الإنسان أي يعني ما يمدح فيه وما يقدح فيه، فاستحلال العرض بمعنى السب والشتم والاتهام بالباطل، كل هذا يعتبر استحلالا للعرض. يعني ليس استحلال العرض، استحلال العرض يعني قاصرا على يعني ما يتعلق بأمر الزنا وانتهاك يعني العورات ونحو ذلك، يعني هذا جزء يعني من استحلال العرض، لكن استحلال العرض يعني معنى عام يشمل يعني إيذاء المسلم بسب أو شتم أو اتهام بالباطل أو غيبة أو نميمة، كل هذا يعتبر انتهاكا لعرض المسلم، يعني القدح فيه بما والعيب فيه والذم فيه، فهذا كله انتهاك لعرض. ثم يقول سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. قال يقول تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم تسليما أن يأمر النساء المؤمنات خاصة أزواجه وبناته لشرفهن، بأن يدنين عليهن من جلابيبهن ليتميزن عن سمات نساء الجاهلية وسمات الإناث. قال: والجلباب هو الرداء فوق الخمار. تعريف الجلباب هو الرداء أو الملاءة التي تلبس فوق الخمار والدرع، أو فوق الدرع والخمار. فكانت المرأة عادة تلبس درعا وخمارا. الدرع اللي هو زي الفستان أو القميص أو العباءة الكتف، يعني مثل هذا الثوب الرجالي، يعني ما هو يعني مثيله عند المرأة، يعني ثوب يوضع من الكتفين إلى الأرض، فهذا يقال له الدرع. والخمار اللي هو ما تغطي به رأسها وصدرها. الخمار لا يلزم أن يكون يعني ساترا للوجه، وإنما هو ما يغطي الرأس ويغطي يعني جزء من الخمار أو ما تدلى من الخمار، يسد الجيب اللي هو جيب القميص أو جيب الدرع اللي هو الفتحة التي يدخل منها الرأس، فهذه يكون بادي منها يعني شيء من البدن من قريب من الصدر أو كذا. فالخمار مطلوب من المرأة أنه يغطي رأسها ويغطي يعني عنقها ويغطي فتحة هي جيب القميص. فالمرأة يكون عليها درع وخمار، الدرع والخمار يعني يمكن أن يبدو منهما الوجه والكفين. ثم أمرت المرأة أن تضع فوق ذلك ملاءة أو جلبابا. فالجلباب يعني فسر بأنه الملاءة أو الرداء، وهو يعني ثوب واسع من قطعة واحدة، يعني عبارة عن قطعة قماش واحدة واسعة، فتوضع فوق ذلك زيادة في الستر. ولهذا لو تذكرون لما يعني في سورة النور: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن. فالمفسرون من السلف كسعيد بن جبير وغيره من المفسرون ممن فسروا الآية من السلف قالوا: أن يضعن ثيابهن، قالوا يضعن الجلابيب ويبقين بالدرع والخمار، يعني القواعد من النساء. فيكون عليها جلباب، يعني عندما كانت شافة كان عليها جلباب فوق الدرع والخمار، فيضعن ثيابهن يعني تضع الجلباب اللي هو فوق الدرع والخمار وتبقى بالدرع والخمار فقط. فقال: الجلباب هو الرداء فوق الخمار. قال ابن مسعود: وعبيدة وقتادة والحسن البصري وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وعطاء الخراساني وغير واحدة. هنا في عبارة يقول: وهو بمنزلة الإزار اليوم. هكذا في النسخ كلها عندكم؟ بمنزلة الإزار، لأن هو يعني الجلباب هو الرداء، الرداء معروف اللي هو إيه، يستر النصف الأعلى، الرداء يستر النصف الأعلى من البدن والإزار يستر النصف الأسفل من البدن. فهو يعني الجلباب كما فسره من قبل قال هو الرداء، فلعل يعني المقصود بمنزلة الرداء يعني يكون هذا أحسن. قال الجوهري: الجلباب الملحفة. قال: الجلباب الملحفة. قالت امرأة من هذيل، والملحفة أيضا نفس الشيء، يقال الملاءة أو الجلباب أو الرداء، يعني ثوب واسع عبارة عن قطعة واحدة فيلبس فوق الثياب، يعني يوضع فوق الثياب. قالت امرأة من هذيل: ترسي قتيلا لها، تمشي النصور إليه وهي ناهية، مشي العذارى عليهن الجلابيب. فتشبه يعني مشية النسر مثل العذارى، جمع عذراء، عليها جلباب، يعني ده صيام فقهاء يعني صوت واسع، يعني يصبح هيئتها من بعيد تشبه هيئة النفس. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلاليب ويبدين عينا واحدة. هذا يعني في هذه الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المرأة يعني تكون لابسة الخمار والدرع وفوقها يعني ثوب واسع، الثوب الواسع الذي تضعه فوق الخمار والدرع يعني تأخذ طرفا منه تغطي به يعني وجهها وتبدي عينا واحدة حتى ترى بها الطريق، يعني كأنها لا تحتاج إلى عينين في رؤية الطريق، يكفي عين، تكفي عين واحدة. ولكن هذا يعني ليس على سبيل الوجوب، يعني حتى الذين أوجبوا على المرأة ستر الوجه أباحوا لها كشف العينين، يعني فكونه يأمر بستر الوجه وبستر إحدى العينين فهذا يعني على سبيل الندب وعلى سبيل الاستحباب، يعني لمن أرادت المزيد من الستر. وقال محمد بن سيرين: سألت عبيدة السلماني عن قول الله تعالى: يدنين عليهن من جلابيبهن. وطبعا أيضا معنى يدنين يعني يقربن، يعني تقرب الجلباب يعني من وجهها. يدنين عليهن من جلابيبهن. قال: فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى. هذا تفسير عبيدة السلماني رحمه الله من أئمة التابعين. وقال عكرمة: تغطي صغرة نحرها بجلبابها تدنيه عليها. هذا تفسير آخر يعني يفيد أن إبناء الجلباب ليس بالضرورة، يعني الإبناء المأمور به ليس بالضرورة أن يكون سترا للوجه، يجوز أن يكون الإبناء سترا للوجه هذا يعني في بعض التفسيرات، ويكون ذلك على سبيل الندب والاستحباب يعني لمن أراد. ومن معاني الإبناء يعني ستر صغرة النحر، يعني اللي هو الجزء الذي يعني يبدو من طرف الدرع، يعني من فائدة الخمار فوق الدرع أن الدرع يعني يكون باديا منه جزء يعني من إيه من طرف العنق وكذا، يعني فتضع الجلباب فوق الدرع والخمار لتغطي يعني هذا الموضع الذي قد يبدو. وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا أبو عبد الله الظهراني فيما كتب إلي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن خثيم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: لما نزلت هذه الآية يدنين عليهن من جلابيبهن خرج نساء الأمصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني الليث قال حدثنا يونس بن يزيد قال: وسألناه يعني الزهري: هل على الوليدة خمار متزوجة أو غير متزوجة؟ الوليدة هنا بمعنى الأمة المملوكة، يعني الأمة المملوكة غير الحرة. فسألوا محمد بن شهاب الزهري من أئمة التابعين: هل على الوليدة خمار متزوجة أو غير متزوجة؟ قال: عليها الخمار إن كانت متزوجة، وتنهى عن الجلباب لأنه يكره لهن أن يتشبهن بالحرائر إلا محصنات. وقد قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. الزهري قال الأمة إذا كانت متزوجة عليها خمار، يعني عليها أن تضع الخمار الذي يستر يعني شعر رأسها، ولكن لا تضع فوقه جلبابا حتى لا تتشبه بالحرائر. وأما غير المتزوجة فقال يعني ليس عليها الخمار، لأن الأمة يعني غير مأمورة بستر الرأس كما هو الأمر للحر. قال وروي عن سفيان الثوري أنه قال لا بأس بالنظر إلى زينة نساء أهل الذمة، إنما ينهى عن ذلك لخوف الفتنة لا لحرمتهن، واستدل بقوله تعالى ونساء المؤمنين. يعني يقول الحجاب هو يعني تكليف شرعي، والتكاليف الشرعية إنما يؤمر بها المسلمون، فنساء أهل الذمة إذا عاشوا بين المسلمين، إذا عاش أهل الذمة بين المسلمين فلا تؤمر نساؤهن يعني بالحجاب الذي تؤمر به نساء المؤمنين، لأن الله تعالى يعني جعل الأمر بالحجاب، قال قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، فهن غير مأمورات بالحجاب، ولكن يعني يغض البصر عنهن أو يعني لا ينظر إليهن لخوف الفتنة لا لحرمتهم، بخلاف المرأة المؤمنة يغض البصر عنها لحرمتها، أما الكتابية والكافرة فليس لحرمتها وإنما لخوف الافتتان بها. وفي النهاية يعني لا ينظر إليها، ولكن التعليل مختلف، يعني ليس لأجل الحرمة وإنما ليس لأجل حرمتها، يعني لما لها من المكانة والتقدير لها، وإنما لأجل يعني خوف الافتتان بها. نعم الوليدة بمعنى الأمة، يعني ما هي الأمة حتى لو كانت مسلمة فهي غير مأمورة بالحجاب، غير مأمورة. هو بعد كده بقية الآية ستوضح، يعني ذلك أدنى أن يعرفن، يعني يعرفن أنهن حرائل لسن إماء، لأن الأمة لا تحتجب والحرة تحتجب، فبقية الآية تفسر يعني أن الإماء لسنا داخلات فيها. قال وقوله تعالى ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، أي إذا فعلنا ذلك عرفنا أنهن حرائر لسنا بإماء ولا عواهر. يعني إذا المرأة المؤمنة احتجبت فاحتجابها يدل على أنها حرة وليست أمة، لأن الأمة ليست مأمورة بالحجاب. وكذلك لسنا عواهر، العاهرة يعني التي تفعل الفاحشة والمنكر، فالحجاب يدل على أنها امرأة تقية صالحة وأنها من الحرائر ليست من الإيمان. قال السدي في قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. قال كان ناس من فساق أهل المدينة يخرجون بالليل حين يختلط الظلام إلى طرق المدينة يتعرضون للنساء، وكانت مساكن أهل المدينة ضيقة، فإذا كان الليل خرج النساء إلى الطرق يقضين حاجتهن. يعني كما مر بنا من قبل، يعني البيوت يومئذ لم يكن فيها مراحيض، يعني أكرمكم الله، لم يكن من عادة العرب جعل محاض يعني لقضاء الحاجة داخل البيت، وإنما كان الناس يعني إذا كانت الأراضي واسعة والبيوت يعني بجوارها الصحراء والفضاء، فكانت بيوت تبنى وبجوارها الصحاري والفضاء، فإذا أراد أحد أن يقضي حاجته يخرج من بيته إلى البر يعني ويقضي حاجته ويرجع إلى البيت يعني. وكانوا يرون يعني أن ذلك يعني فيه تنزه تنزيه للبيت يعني، ووجود المرحاض في البيت هذا يعني موضع نجس وقذر وكذا يعني، فكانوا يقضون الحاجة خارج البيت. فأما الرجال فيخرجون في أي وقت يعني لقضاء الحاجة بالليل والنهار، وأما النساء يعني فكانت العادة يمنعهن الحياء يعني عن الخروج في النهار، فكنا يعني يؤخرن قضاء حاجتهن إلى الليل، فإذا دخل الليل النساء يخرجن يعني لقضاء الحاجة في الليل يعني في الظلام. فهؤلاء الفستاق يعني كانوا يعرفون أن النساء يخرجن في الليل ويمشين في الطرق ذاهبات إلى البر يعني لقضاء الحاجة، فيتعرضون للنساء. فكان أولئك الفساق يتبعون ذلك منهن، فإذا رأوا امرأة عليها جلباب قالوا هذه حرة كفوا عنها. فكانوا يميزون يعني بين الحرة والأمة، المرأة حتى لو خرجت بالليل إذا عليها جلباب فوق الدرع والخمار وفوقه يعني جلباب، فيعرفون أن هذه المرأة حرة فيكفون عنها لا يتعرضون لها. وإذا رأوا المرأة ليس عليها جلباب قالوا هذه أمة فوثبوا إليها يعني، وربما يعني آذوها أو كذا. طبعا فعلهم هذا منكر ومحرم يعني، سواء آذوا أمة أو آذوا حرة، فهو في كل الأحوال يعني جرم يعني وعمل قبيح مستنكر. ولكن القصد يعني أن الجلباب يعني كان يقي النساء الحرائر ويكون سببا في كف أذى الفساق عنهن. وقال مجاهد يتجلبن فيعلم أنهن حرائر أو أنهم حرائر، لعل المقصود يعني أنهن حرائر أنهن النسخة لأنهن فيعلم أنهن حرائر، فلا يعرض لهن فاسق بأذى ولا غيبة. يعني من فوائد الجلباب أنه يقي المرأة المسلمة من أذى الفساق. قال وقوله تعالى وكان الله غفورا رحيما، أي لما سلف في أيام الجاهلية حيث لم يكن عندهن علم بذلك. يعني أيام الجاهلية النساء كن لا يحتجبن، وحتى يعني أيام الجاهلية كما ورد في تفسير ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، أن أهل الجاهلية التبرج عندهم كان يعني أن المرأة كانت تلبس يعني درعا زي فستان أو ثوب يعني طويل من الكتف إلى الأرض، والخمار يعني الذي تضع على رأسها أو العصابة التي تضع على رأسها فتغطي شعرها وتلقيها من الخلف يعني تغطي رأسها وتكون هي ملقاة من الخلف، فيبدو منها إيه يعني العنق وأعلى يعني فتحة جيب القميص وكذا. فهذا هو اللي كان الجزء المكشوف يعني من النساء في الجاهلية يعني كان اللباس محتشم يعني، حتى تبرج الجاهلية كان لباسا محتشما يعني، المرأة تكون لابسة ثوب طويل يعني من الكتف إلى الأرض ومغطية شعرها، بس يعني زي طرحة كده ملفوفة على الرأس وملقاة من الخلف يعني، فيكون بادي يعني العنق وفتحة صدر القميص كده من أعلاه يعني. فهذا الجزء اللي كان يعني مكشوف. قال ثم قال تعالى متوعدا للمنافقين وهم الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر والذين في قلوبهم مرض قال عكرمة وغيره هم الزناة هاهنا. والمرجفون في المدينة، يعني الله سبحانه وتعالى ذكر إيه؟ عدة أصناف، قال لئن لم ينتهي المنافقون، فالمنافق اللي هو أظهر الإيمان وأبطن الكفر، والذين في قلوبهم مرض، وقال المرض كان مرض قد يكون بمعنى مرض الشبهات مثل النفاق، يعني هو نوع من المرض، مرض القلوب، أو مرض الشهوات كالزاني فهذا في قلبه مرض ومرض شهوة الزنا. والمرجفون في المدينة، القسم الثالث، والمرجفون في المدينة قال يعني الذين يقولون جاء الأعداء وجاءت الحروب وهو كذب وافتراء. المرجفون الذين يعني يخوفون المسلمين من أعدائهم، يظلون يقولون الأعداء جاءوا والأعداء عددهم كبير وسيهجمون على البلد والحرب اقتربت ولسنا مستعدين للحرب، فيبثون يعني التخويف في قلوب المسلمين. لذلك يعني الفقهاء يقولون قائد الجيش لا يخرج معه يعني مرجفا ولا مخذلا، هؤلاء يمنعون من الخروج للجهاد مع المسلمين، وأي شخص عرف عنه الإرجاف والتخذيل هذا يمنع من الخروج مع المسلمين للجهاد. قال لئن لم ينتهوا عن ذلك ويرجعوا إلى الحق لنغرينك بهم. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أي لنسلطنك عليهم، وقال قتادة لنحرشنك بهم، وقال السدي لنعلمنك بهم، ثم لا يجاورونك فيها أي في المدينة إلا قليلا ملعونين. قال حال منهم، يعني ملعونين حال، لا يجاورون النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة إلا قليلا، حال كونهم ملعونين. قال حال منهم في مدة إقامتهم في المدينة مدة قريبة مطرودين مبعدين، أينما ثقفوا أي وجدوا أخذوا لذلتهم وقلتهم وقتلوا تقتيلا. قال أينما ثقفوا أخذوا، يعني أينما وجدوا أخذوا لأنهم أذلة وقليل العدد وقتلوا تقتيلا. ثم قال سنة الله في الذين خلوا من قبل، أي هذه سنته في المنافقين إذا تمردوا على نفاقهم وكفرهم ولم يرجعوا عما هم فيه، أن أهل الإيمان يسلطون عليهم ويقهرونهم، ولن تجد لسنة الله تبديلا، أي وسنة الله في ذلك لا تبدل ولا تغير. نقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا.